قال حدثنا شعيب ابن عمرو الضبعي قال يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع ابن حجز عن أبي رزين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال وأخبرنا محمد ابن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم قال حدثنا محمد بن الحسين الفراء قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله أو فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أخرجه البخاري. قال أخرجه البخاري. أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد ابن علي قال حدثنا الحسين ابن سعيد السلمي قال حدثني أحمد بن الحسن ابن علي ابن أبان البصري المرادي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن دياب عن أبان بن ثعلب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم. قال أخبرنا أحمد ابن إبراهيم حدثنا محمد ابن إبراهيم حدثنا سعيد ابن عبد الرحيم حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا إلى آخر الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله. أخرجه البخاري عن علي ابن المديني عن سفيان. قال أخبرنا محمد ابن عثمان ابن محمد الدقيقي حدثنا محمد ابن منصور ابن أبي الجهم المروزي حدثنا نصر بن علي أخبرنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أبو نهيك اسمه عثمان ابن نهيك الفراء الأزدي بصري صاحب هدى القراءات يقول عنه. قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه حدثنا عمر ابن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني شعيب بن مكر مولى الزبير قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه قال جاء سائل فسأل بوجه الله قال فقام الزبير فعلاه بالدرة فقال أبي وجه الله تسأل ألا سألت بوجه الخلق؟ نعم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يسأل الله بوجهه الجنة. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا سيار ابن عبد الله قال حدثنا الصغادي أو الصغدي أو الصغدي ابن سنان قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم ابن محمد في حائط له وكان يبغضني في الله وأحبه فيه فقال ما أدخلك علي؟ أخرج عني. قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا؟ قال يا غلام خذ له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده. عندك خلاف؟ عندك خلاف ما سمعت؟ نعم. قال أخبرنا الحسين بن عمر أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب من خلقه بأربع، يعني سبحانه احتجب من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور، وخلق أربعا بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان. هنا قال احتجب من خلقه بأربع، ما ذكر إلا ثلاث: بنار وظلمة ونور، وخلق أربع بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الحسين أخبرنا أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال نبأنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عبيد ابن مهران قال حدثنا مجاهد قال قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وعدن، جنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر الترمذي قال حدثنا هدبة أو هدية ابن عبد الوهاب قال سمعت وكيع يقول إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال نبأنا بقية قال قال لي الأوزاعي يا أبا محمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قال قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته

قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله. ثم حرد وقام، يعني غضب وقام، لأن هذا الذي أومأ بيده يمثل. والإشارة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قوله سميعا بصيرا إلى عينه وإلى أذنه إنما هي إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. فهذا الذي أشار عند أحمد إن صح الأثر، أي نعم، يشير إشارة تمثيل. قال: غضب رحمه الله من حركة الرجل الذي قرأ الآية ثم أشار بيده، لأن ذلك يوهم التشبيه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن المهدي ابن يونس يقول سمعت أبا سليمان داود ابن طلحة سمعت عبد الله ابن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، يعني لم يصفوا بما يشاهدون ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. جهم لم يثبت شيئا، يصفه بالسلوب، فهو لم يثبت شيئا. أخبرنا أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني أو الغجدواني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال حدثنا عمرو بن وهب يقول سمعت شداد ابن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. هذا بدأنا في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. الذي سبق هو حديث الصورة، فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله خلق آدم على صورته، والضمير يعود إلى الله عز وجل، لأن الحديث فسر بحديث آخر مظهر فيه الضمير: خلق آدم على صورة الرحمن. فنحن نفسر الضمير أو نعيد الضمير بما بالمظهر، هذا الضمير يعني ورد مظهرا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهنا إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على الله، يعود على الله، لكن ليس في الحديث تمثيل ولا تشبيه، لأن آدم مخلوق والله هو الخالق، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فالقدر الفارق بين آدم وربنا أن آدم مخلوق والله خالق، هذا من أعظم الفروق. نفسه في الحديث خلق آدم، خلق الله آدم، الله هو الخالق وآدم مخلوق. ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، لكن في الحديث إثبات الصورة لله، ويؤيدها حديث أخر: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. ففي الحديث إثبات الصورة لله، وفيه إثبات أن آدم خلق أو خلقه الله على صورة الله: ألم نجعل له عينين ولله عينين. آدم يتكلم والله يتكلم، ففيه قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فأنت تثبت القدر المشترك مع إثباتك القدر الفارق، تنهج منهج أهل السنة والجماعة. واضح؟ ما أدري معك ورقة، الظاهر استشكل أحد وهو يسمع الحديث أو في غيرها. لا هذا نعم، ألا يذكر نعدد العمرة، يعني في مكة خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة ثم خرج إلى التنعيم وعمل يعني مرات كثيرة. يقول: هل ما فعلته صحيح؟ على كل حال، الذي التزمته وأتيت به إن شاء الله هو يعتبر من العمر، وأتم الحج والعمرة. لكن خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، أشبه ما يكون بالنذر. النذر حينما تنذر إن شفاك الله أنك يعني تتقرب إلى الله بطاعته، أو فكأنك يعني تبخل الله عز وجل، ما تسأله مباشرة. فيكره الابتداء بالنذر، لكن إذا نذرت وجب عليك. فإذا خرجت من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة خالفت المشروع، وإذا وصلت هناك وقلت لبيك عمرة التزمت العمرة، لزمتك العمرة، والله المستعان. لا شوي خلص من الأحاديث إذا فيها إشكال. إيه في الحديث؟ طيب أنا ما أسأل في جهنم، إيه حتى يلقي الله فيها رجلة، أو في رواية قدمة، إيه في ظاهر الحديث هي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمة، فتقول: قطن قطن، يعني ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: يكفي يكفي. فملأها ربنا كما وعدها، يعني مستنكر قدم الرب تبارك وتعالى. فيه إثبات القدم لله، وفيه إثبات الرجل. هذا الحديث المقصود منه إثبات القدم لله عز وجل، هذا المقصود من الحديث. وفي ذكر الكرسي أنه موضع القدمين فيه إثبات القدمين لله عز وجل. وصفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا مثيل له، هو واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه علينا لا ند له، واستحقاقه علينا أن نفرده بفعلنا التعبدي ولا نعبد غيره. نعم، كم هو واحد في أي اتجاه؟ واحد في ذاته لا ثانية له، ما نقول ثانية اثنين. وواحد في أسمائه لا سمية له، هل تعلم له سمية؟ وواحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وواحد في فعله لا شريك له، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إماتته. واحد في أفعاله، في فعله، جنس فعله لا شريك له. وواحد بقي توحيد ثاني، في استحقاقه علينا لا ند له. ما هو استحقاقه؟ أن نفرده بفعلنا التعبدي. وفعلنا التعبدي بقلوبنا، بألسنتنا، بجوارحنا. هذا من حقق التوحيد فيها فقد أتى بالتوحيد. نعم، عسى ما فيه إشكال. الحمد لله. أي أنا أسمع، ما أدري، أسمع همسا. على كل حال، نعم، حديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات العينين لله، فيه إثبات العينين لله. وقول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات اليدين لله عز وجل. هي هذه حديث أن الرب عز وجل يضع رجله أو قدمه، مر الكلام عليه. اختصمت الجنة والنار، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم، في بعض الروايات وسقطهم. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء. وقال للجنة أنت رحمتي، أصيب بك من أشاء. هي مخلوقة، النار والجنة مخلوقتان، مخلوقتان. فالله يعذب بالنار من استحق النار، وينعم بالجنة من استحق الجنة، وهو الحكم العدل. فعله بين الفضل والعدل، إن عذب بعدله وإن نعم فبفضله سبحانه وتعالى. لا يخرج فعله عن الفضل والعدل، بخلاف يعني من ظلم من خلقه. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله لا يضع شيئا في غير موضعه، وإنما الذي يضع الشيء في غير موضعه هو الظالم من بني آدم، فيظلم في حق الله ويضع استحقاقه، يضع حقه في غير موضعه، يضع حقه وهو إفراده بالعبادة، عبادته يعبد غيره، فقد وضع عبادته في غير موضعها، وهنا يكون قد ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أي نعم. أو يظلم غيره من الخلق. نعم، والله سبحانه وتعالى كما لا يغفر الظلم الأول لا يترك من هذا الظلم الثاني شيئا، بل يقتص من الظالم للمظلوم، حتى أنه سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، ليتجلى كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم إذا تجلى كمال عدله قال لهذه الحيوانات كوني ترابا تكون ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله المستعان. أما الديوان الثالث من دواوين الظلم، فهو ظلم العبد نفسه ظلما دون الشرك ودون مظالم العباد، يعني حرم نفسه التزود بالطاعات، ارتكب بعض المعاصي التي هي دون الشرك ودون حقوق الناس، هذا الظلم الله لا يبالي به، بمعنى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به عدلا، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا، فهذا معنى لا يبالي الله به. النوع الثالث بقيت نعم أحاديث إثبات الضحك لله عز وجل. نعم، قال: ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين العقيلي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ففهم بفطرته أن الضحك صفة كمال، ولهذا إيش قال؟ قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم، لأنه هذا صفة كمال ودليل يعني رحمة ودليل الخير. نعم، لن نعدم من رب يضحك خيرا. أثبته ابن القيم رحمه الله هذا الحديث، وإن تكلم عليه المحقق، لكن ابن القيم استشهد به وأثبته. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، أخرجه البخاري. كلاهما يدخل الجنة، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما أي نعم قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما، ليس كل منهما يقتل، في حديث آخر يعني على العكس من هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، هذا ينطبق على الحرب الأهلية بين المسلمين، القتل تحت راية عمية. نعم، أي لكن قلت هذا، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هو دليل على قدرة الله، دليل على قدرة الله، يعني رحمة الله عز وجل لا تسع الكافر. أنا أخشى أن تمد كما يفعل بعض يعني بعض المنحرفين، فرحمة الله لا تسع الكافر إذا مات على كفره، رحمة الله، ولهذا النار يعذب الله بها الكفرة، والمشرك لا يغفر له ويخلد في النار. أي نعم، إنما دليل على قدرة الله، فكما قدر أن يهدي الضال سبحانه وتعالى القدرة صالحة لإضلال المهتدي، ولهذا نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، جيد انتباهك، طيب، بس نعم هو دليل على قدرة الله، المراد به نعم الدلالة على قدرة الله عز وجل. نعم، هنا: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. هذا فيه إثبات أي نعم الوجه لله تبارك وتعالى. والحديث الآخر أن الزبير على رجلا سأل بوجه الله فقال: أبي وجه الله تسأل، يعني حطام من الدنيا، ألا سألت بوجه الخلق؟ نعم إن أعطوك وإن منعوك، لأنك قد تسأل بوجه الله فلا يعطونك فتكون أنت حملتهم على المعصية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني هذا السؤال لا بد أن نعظم الرغبة، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولو صدق السائل بوجه الله ما أفلح من رده. أين الحديث الآخر الذي مر بنا؟ أين هو قوله يعني العجيب؟ قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط الله وكان يبغضني في الله وأحبه فيه، فقال ما أدخلك علي؟ أخرج عني. قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا من التمر؟ أين؟ قال يا غلام خذ له عذقا، فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده إن كان صادقا. بعض يعني المتسولين يستغل هذه النقطة ويجي يقول أسألك بالله هو ما هو صادق. أي نعم، حجابه النور سبحانه وتعالى، صفة ما يعني ما يحتجب الرب به تبارك وتعالى، وأنه خلق بيده، وهذا فيه إثبات اليدين آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر خلقه كن فكان، يعني خلق آدم بيده من تراب، وخلق حواء من ضلعه من ذكر بلا أنثى، ما نقول آدم أبوها لا، لكن خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، ونقول عيسى ابن مريم وينسب إلى بني إسرائيل بكلمة الله عز وجل، كل هذا دلالة على قدرة الله، على عظيم قدرة الله. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، فهذا مجلى من مجالي قدرة الله عز وجل، يقول للشيء كن فيكون، ويخلق شيئا من شيء، يخلق بسبب ويخلق من غير سبب، هو غني سبحانه وتعالى. نعم هو في بعد أورد الأحاديث أن أناس يبغضون الحديث، والسبب أنهم أصحاب بدعة، يقول ما من صاحب بدعة ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث، لأن صاحب البدعة يحب بدعته يهواها، ولهذا يسمون أهل الأهواء، أهل الأهواء، فإذا جئته بحديث يخالف هواه أبغض الحديث، وحاول أن يطعن في الحديث، حاول يبحث للطعن في سنده أو في متنه أو في إلى آخر ما يحاول أن يلوي الحديث إذا صح يلويه ليوافق في تأويله بدعته أو يؤصلها. شوف كيف قال الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، لكن بشرط أن يكون صحيح، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. ثم في الحديث بعدها صفة إثبات الكلام لله عز وجل، والله يتكلم تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، صفة الكلام ذاتية في نوعها حادثة في أفرادها، ومعنى حادثة أي أن الله كلم موسى قبل أن يكلمه، وكلم فعل، والفعل حدث والزمن جزء منه، جزء من الحدث، فالله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فالله سبحانه وتعالى يتكلم. صفة نوع الكلام ذاتي، وأفراده حادثة، أفراده نعم فعلية، أفراد كلامه فعلية، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لاحظوا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لكن السماوات مطويات بيمينه، صرح باليمين يعني عند في طي السماوات، والسماوات مطويات بيمين، أما الأرض قبضته. وقد ورد في حديث رواه مسلم أن تسمية اليد الأخرى بالشمال، لكن شمال ربنا ليست مثل شمال غيره، فشمال الله فيها العدل، ولهذا يقبض الأرض سبحانه وتعالى بشماله والسماوات مطويات بيمينه. ليس في السماوات عصاة، ولكن الأرض نعم فيها عصاة فيقبضها بيد العدل، وأما السماوات يقبضها باليمين. ولما خير آدم خيره ربه قال اختر، قبض سبحانه وتعالى لآدم بيديه وقال اختر إحدى يدي، قال اخترت يمين ربي. ليش يقول يمين ربي؟ وكلتا يدي ربي يمين، حتى وإن كانت الأخرى فهي يمين لأن فيها العدل، والعدل وصف كمال، والفضل وصف كمال، فالفضل باليمين والعدل بالشمال. فلا يرتاب أحد من رواية مسلم تسمية الشمال، توجه هذا التوجيه والله أعلم. الإمام أحمد قال قطعها الله، لأن هذا الذي أشار بيده إشارة تمثيل، ولم يشر إشارة تحقيق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى إنه كان سميعا بصيرا. قال البيهقي رحمه الله وأحسن ما قال، البيهقي قال إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، أين؟ فبهذا يعني يزول الإشكال إن شاء الله. نعم، قال في الأخير إن الله يهبط إلى سماء الدنيا. طبعا هذا فصل أو باب سيكون له مجلس إن شاء الله مستقبل، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير في نزول الرب تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل، لكن من توهم أن السماء تظل حال نزوله أو أن العرش يقله من حاجة حال استوائه على العرش فهو أجهل من حمار أهله. يعني هذا الوهم، توهم النقص أن السماء تظله أو أن العرش يقله من حاجة، هو بسبب التمثيل، لأن الشخص المتلقي لا يخطر بباله إلا التمثيل، ما يخطر يعني ما يقدر الله حق قدره ويثبت لله الوصف اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياه من فتنة الدجال. يقول كيف طريق إثبات تحديد عدد العينين لله عز وجل من حديث إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ مفهوم الحديث. يقول إن الدجال لا يغركم، يقول أنا ربكم، الدجال أعور وربنا ليس بأعور. هو يقول في الحديث ذكر علامات الدجال، لا، ذكر علامات الدجال وذكر أن ربنا ليس بأعور، وذكر أن ربنا ليس بأعور. فهل هو يقول يعني لماذا لا نقول العين ثابت لله عز وجل وما العدد فلا، يعني يجعل ربنا عز وجل له عين واحدة مثل الدجال؟ هذا أخشى عليه، أخشى ونخشى على أنفسنا من فتاة. ولهذا يشرع لكل مصلي أن يستعيذ بالله من أربع: فتنة القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن أعوذ بك من عذاب جهنم الرابعة، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة يشرع، حتى بعض العلماء مثل الظاهر أوجبوها. فيا أخي الكلام خطير جدا، ربنا عز وجل بنص الحديث ليس بأعور، ومفهوم هذا أن له عينين. لو رأيت أعورا وذو عينين أيهما أكمل؟ ففررت من تشبيهه، فررت من تشبيهه بذي العينين، لأنه لم يخطر ببالك إلا التشبيه، يعني ما استقر في ذهنك حين تلقيت إلا التشبيه، ففررت من تشبيهه بذي العينين إلى تشبيهه بذي العين الواحدة. فاتق الله، لأنك فررت من شيء ووقعت في شيء أخبث منه. ها في أشد؟ ها؟ إيه؟ شلون؟ واحدة واحدة عشان أنا أسمع. اي نعم، صفات الله نستحضر فيها تقول شيئين. نعم، لا، شوف المعنى هو القدر المشترك. الصفة من حيث هي من غير إضافة، هذا القدر المشترك، لكن إذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق. إذن عندك ثلاثة أمور تفهمها مطلقة من غير إضافة، هل هي كمال أو نقص؟ أي نعم، فهي مثل السمع كمال من غير إضافة، لا نقص فيه. إذا أضفته إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وسع سمعه جميع الأصوات. وإذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. تقول عائشة: والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة. الله سمع مجادلتها، قول التي تجادلك. اي نعم، قال من فوق، قالت من فوق سبعة أرقعة، فسبحان من وسع سمعه الأصوات ليس كمثله شيء. أما سمع المخلوق أخذ خصائص المخلوق. اي نعم، فهذه يعني نعم موقف المؤمن من الصفات، من تلقي الصفات المتلقي. حين ذكرها العلماء منهم الشيخ الشنقيطي. نعم، ما في بأس السؤال، طيب. لهذا بس قوله تعالى: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، هل هذا يعني أنه لم يبين عيسى عليه السلام كل شيء لبني إسرائيل فيما اختلفوا فيه؟ نعم، كما هو نص القرآن، والذي بين يعني جميع ما اختلفوا فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل هو أشمل الكتب، ما فيها من حق هو في كتاب الله، وما كان منها منسوخ أو محرف فلا يعمل به. فالقرآن هو يعني الكتاب المهيمن على الكتب كلها، كتاب الله عز وجل. هل يعد تعليم الفرد كذا؟ ما أدري صاحب السؤال، صحح لي. هل يعد تعليم الفرد ذنبا من الظلم له؟ شلون تعليم الفرد ذنب؟ ما أدري وش يقصد صاحب السؤال. ها؟ يعني تقرر الشخص بذنبه ولا كيف؟ ها؟ علمه كيف يفعل الذنب؟ هي الظلم، تصير شيطان أنت والعياذ بالله، أعوذ بك بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان يعني صار قواد البني آدم، يعلمهم كيف يذنبون ويجلب لهم المعاصي، لازم يستحل منه. أي نعم، الله ما يترك من هذا الديوان، لأن ثلاثة دواوين الظلم: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العبد لغيره من الإنعام من المخلوقات، وظلم العبد لنفسه يعني قصر في واجبات، ارتكب محرمات دون الشرك والكفر، فهذا بمشيئة الله، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا. نعم، لكن كونك تعلم الشخص كيف يذنب وكيف وتقوده إلى الذنب، طبعا لا شك ظلم له وظلم لك أن تظلم نفسك، وهو أيضا يعني تجره إلى الظلم. نعم، ظلم له، مثل واحد يعطي ولده يدخن، قال بعلمه قبل ما يعلمونه أهل الإجرام. سبحان الله العظيم، هل هذا تعليم؟ قال هل يمكن استخدام التمثيل والسينما في توصيل معلومة إيش بالسمت الإسلامي ولا إيش؟ يا أخي الإسلام غني عن التمثيل، لأن التمثيل كذب، ونحن لسنا سماعين للكذب، سماعون للكذب أكالون للسحر، فالتمثيليات هذه كذب، يجي يسمي نفسه أبو بكر، يسمي نفسه كذا، يسمي نفسه يعني المسلسلات اللي يسمونها إسلامية. أي نعم، فهذا كذب، لو ما فيه إلا الكذب. عائشة رضي الله عنها لما حكت صفة صفية أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كذب، يعني بس وضعت يدها تشير إلى قصدها، لقد قلت كذبة لو مزجت بالبحر لمزجته. فالتمثيل يعني يعتمد على الكذب، والكذب حرام. أين؟ والإسلام غني عن التمثيل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ممثل، الذين نشروا الإسلام وفتحوا المشرق والمغرب المشارق والمغارب وكسروا كسرى وقصروا قيصر ما كانوا يمثلون، ما يستعملوا التمثيل في شيء. سأقلبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متأخر هذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، توفي عن 9 عليه الصلاة والسلام، توفي هنا تبرأ منها؟ لا يا أخي، معلومة ما فيها شيء. توفي عن 9، توفي عن 9 عليه الصلاة والسلام. المهر ما شفته يا شيخ، أحسبه من لا يزيد على 400 درهم.